رضي الله عنه أنه إذا قال إذا نزلت على عدوك من المشركين ونزلوا يعني نزلوا على حكم الله أو أنت على حكم الله فلا تحكم فيهم فلا تنزلهم على ذلك وإنما أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا تصيب فيهم حكم الله أو لا أم لا ولكن إذا أنزلهم على حكمه واجتهاده فإنه قد يوافق الحق وقد يخالفه ومعلوم أن حديث عمرو بن العاص الذي في الصحيحين إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجران وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر واحد لأن الإنسان قد يصيب وقد يخطئ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له وقد حكمت له بحكم الله يعني هذا الحكم الذي حكم به سعد بن معاذ والاجتهاد الذي اجتهد فيه صار مطابقا لحكم الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الليل ثلاثة بن سعد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي الزبير أبي الزبير محمد المسلم من تدرس صدوق أخرج أصحاب في الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد المشهورين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد من الرباعيات وهي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. من أشعل يعني عرق يعني في الذراع. يقول هل لا بد أن يكون الشخص الذي ينزل على حكمه أو ينزل على حكم الكفار لا بد أن يكون مسلما؟ نعم لا بد لا بد من ذلك. جاء هذا تسأله كيف يعني كوية وجاء النهي عن الكي؟ الكي كما هو معلوم يعني ما نهي عنه يعني أصلا وإنما جعل يعني كره والرسول صلى الله عليه وسلم كرهه ولكنه كوى وأرشد إلى الكي وقال إن يكون يشير غير ذلك يعني شرطة محجم أو شرطة منطقة عسل أو كية ناق ولكنه كما يقولون هو آخر الطب يعني الناس إذا ما حصلوا غيره وما استفادوا من غيره يسيرون إليه ومعلوم أن يعني تركه هو الذي ينبغي وهو الأولى لكن إذا احتج إليه وإذا لجأ إليه أنه لا بأس به ثم أيضا هذا الكي ليس كيا من أجل يعني فيه أضرار بالجسد وإنما هذا لوقت الدم الذي ينزل يعني هذا علاج لوقت الدم يعني حسن يعني مثل ما يعني يحسن يعني حسن الذي تقطع يده يعني يحسن بحيث أن يقطع الدم. مسألة النزول على الحكم هل الكفار أن يطلبوا أي شخص ينزل على حكمه؟ نعم إذا كان المسلمين له يعني لازم يكون قائد أو يكون مثلا ليس بلا قاضي ليس بلا. قال وفي الباب عن أبي سعيد وعطية القرظي. عطية القرظي أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرفهم والشرف الغلمان الذين لم ينبتوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ورواه الحجاج بن أطاح عن قتادة وهو انتهى. نعم في حديث عظيم. ثم أورد بعد ذلك حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرفهم أي شبابهم أي صغارهم ولدانهم الذين لم يبلغوا الحلم وكذلك ومثلهم النساء التي لا يجوز قتلهن فإن النساء والصبيان لا يجوز قتلهم إلا إذا قاتلوا فكانوا مقاتلوا فإنهم عن ذلك يقاتلون لكونهم قاتلوا أما إذا لم يقاتلوا فإنهم لا يقتلون ولا يجوز قتلهم كما جاء في ذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر بعضها والحديث في إسناده بشير بن سعيد البشير وفيه الحسن عن ثمرة وروايته عنه يعني لا يعتبر منها إلا ما صرح فيه بالسماع وهذا مما لم يصرح فيه بالسماع ولكن كون الشيوخ يقتلون

كانه موافقة لهم يعني في يعني في هذه الهدايا التي يعطونها بهذه المناسبة هذه المناسبة نفس من هذا الشيء ما هو واضح من ناحية الثبوت ما أدري عن ثبوت تلك الآثار التي ذكرها أبو الشافعي أبو حنان الذي والذي روى عنه هو إسناده الأول النبي شيبة قل حدثنا جرير كريم عبيد الطرفي الخابوط عن أبي أن امرأة سألت عائشة أبوه يعني شيخ أبوه أبوه عائشة أدركت عائشة هل أبوه أدرك عائشة أو لا؟ لا يكون لعلنا نظركم في بعض الصلاة ننظر في بعض الصلاة إقامة جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.